الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، هل ورد في ذلك حديث وأنه لا يعذب في قبره من مات في هذا الوقت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن اغتنم وقته في طاعة ربه. المؤمن يسعى إلى رضا الله وإلى تحصيل الأسباب التي تجعله من أهل الجنة، والموت في يوم أو في ليلة بعينها ليس له فضيلة لذات ذلك الوقت، وإنما قد يهيئ الله عز وجل بعض العباد فيموتون في يوم بعينه لحكم يراها سبحانه وتعالى. وقد ورد في فضل من مات يوم الجمعة أحاديث مختلفة الفضيلة، والعلماء لهم منهجان في هذا، منهم من يقوي هذه الأخبار بعضها ببعض، وإن اختلفت ثمراتها وآثارها لكنه يقول كلها تدل على فضيلة من مات في يوم الجمعة أو في ليلتها. وهناك آخرون رأوا أن أسانيد الأخبار الواردة في هذا أسانيد ضعيفة، وأنه لا يصح تقوية بعضها ببعض بسبب أن الثمرة والحكم فيها مختلف. وحينئذ المؤمن يسعى إلى تصحيح عمله، ويسعى إلى جعل الله عز وجل يرضى عنه بكونه يعمل لله مخلصا له سبحانه، مستجيبا لما ورد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واختيار يوم الوفاة ليس إلى العبد، وإنما هو إلى رب العزة والجلال. والله عز وجل قد توفى الأنبياء والصالح وعددا من الصالحين في أيام غير يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين، وهكذا صحابته. وهذا يجعل الإنسان يتوقف في هذه الأخبار الواردة في هذه الفضيلة. جميل.